الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا وما للظالمين من أنصار. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي فاستجاب لهم ربهم أنني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل